سكن الغرفة العليا من المنزل المجاور لمنزلي من عهد قريب، فتى في 19 أو 20 من عمره، وأحسب أنه طالب من طلبة المدارس العليا أو الوسطى في مصر، فقد كنت أراه من نافذة غرفة مكتبي، وكانت على كثب من بعض نوافذ غرفته، فأرى أمامي فتى شاحبا نحيلا منقبضا جالسا إلى مصباح منير في إحدى زوايا الغرفة، ينظر في كتاب أو يكتب في دفتر أو يستظهر قطعة أو يعيد درسه.